ومنها أيضا جواز القسم من غير استقسام، أو جواز الحلف من غير استحلاف، لقوله والله لا أحدثنكم، مع أنه لم يطلب منه الحلف. وهذا أعني الحلف من غير استحلاف إنما يكون في الأمور الهامة، في الأمور الهامة لا حرج على الإنسان أن يحلف توكيدا للكلام. ولهذا أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في 3 مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. نعم، ومنها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم ومنه عثمان على تبليغ دين الله تعالى وشريعته. ومن فوائده أيضا مشروعية إحسان الوضوء، أي إتمامه وإكماله، وهو أن يسبغه إسباغا تاما. ومنها أيضا مشروعية صلاة 2 ركعة عقب الوضوء، لقول فيصلي صلاة. ومنها أيضا أن 2 ركعة الوضوء تفعل في كل وقت ولو كان الوقت وقت نهي. ولهذا سبق في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه إن أرجى عمل لي أني ما توضأت وضوءا، يعني في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت 2 ركعة. ومنها أيضا أن الصلاة سبب لتكفير السيئات، فهذا داخل في عموم قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، أما الحديث الذي بعده حديث عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر، وفيه قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، هذا أعم من قوله فيصلي صلاة، فيكون قول صلاة مكتوبة يكون من ذكر من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. أفهمتم؟ واضح؟ في قوله تحضره صلاة في اللفظ الأول فيصلي، وفي اللفظ الثاني قال تحضره صلاة مكتوبة فقيد ذلك بالمكتوبة، فيقال إن التقييد بالمكتوبة لا يقتضي التخصيص، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ومنها أيضا مشروعية الخشوع وحضور القلب في الصلاة، وأنه من أسباب كون الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب. ولهذا قال إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. اللفظ الثالث اللي بعده قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة إلى آخره. في فضيلة، دليل على فضيلة المشي والسعي إلى المساجد. الذي بعده قال عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد، والمقاعد موضع بالقرب من بيت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ 3 3. في هذا الحديث في هذا اللفظ دليل على فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عثمان على تبليغ دين الله وشريعته. ومن فوائده أيضا جواز فعل العبادة لقصد التعليم، وأن فعل العبادة لقصد التعليم لا ينقص أجرها وثوابها، بل يزداد أجرا وثوابا، لأنه يثاب ثوابين، ثواب التعليم وثواب العبادة. ومنها أيضا أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فالتعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي لأمرين. الأمر الأول أنه أثبت وأرسخ في الذهن، وثانيا أنه أدق في فهم الصفة، أنه أدق في فهم الصفة. فالتعليم الفعلي أرسخ في الذهن، يعني لو قلت الوضوء أن تغسل يديك ثم تغسل وجهك وهكذا، الفعل أرسخ لأن صورته تبقى راسخة في الذهن. وأيضا التعليم بالفعل، التعليم الفعلي أدق في معرفة صفة العبادة، لأنه قد يفهم بالقول ما لا يفهم بالفعل. فإذا قال مثلا يركع قد لا يتصور ما هو الركوع، قد لا يتصور ما هو السجود، لكن إذا فعله أمامه كان ذلك أدق. ومنها أيضا مشروعية التثليث في غسل الأعضاء لقول ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وسبق لنا أن موافقة السنة، أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. وعلى هذا فالسنة في الوضوء أن لا يديم التثليث في الوضوء، يعني لا يتوضأ دائما ثلاثا ثلاثا، بل الأفضل أن يتوضأ تارة ثلاثا ثلاثا، وتارة مرتين مرتين، وتارة مرة مرة. لماذا؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فكون الإنسان يفعل هذه السنة على وجوهها هو خير من الاقتصار على صفة واحدة. وهكذا هي القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن لا يداوم على صفة واحدة، بل يفعل العبادة على جميع الصفات الواردة لأسباب أو لفوائد. منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأنه إذا اقتصر على صفة حجر الصفات الباقية. وثانيا أنه أحفظ للشريعة، لأن الإنسان إذا لزم صفة واحدة نسي الصفات الأخرى. وأضرب مثالا لذلك بدعاء الاستفتاح، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة. إذا كان الإنسان يقتصر على نوع واحد كلما كبر قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وترك الباقي، ينسى الاستفتاحات الأخرى، ينسى الاستفتاحات الأخرى. ثالثا أيضا أنه أحضر للقلب، أنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا لزم صفة واحدة من الصفات صار يفعلها تلقائيا، يعني أوتوماتيكيا، كان مبرمج الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لكن إذا كان حينما يريد أن يصلي ينوع في العبادة، ينوع في الصلاة بحيث مثلا أنه تارة يكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر، أو يقرن، وتارة يستفتح بهذا ويستفتح بهذا ويستفتح بهذا إلى غير ذلك من الصفات الواردة، كان ذلك أحضر لقلبه. نعم. كيف؟ أي نعم، خاص بالتحريمة. تكبيرة الإحرام مع التكبير وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يقرن بين التكبير والرفع فيرفع يديه مكبرا، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع، والصفة الثالثة عكسها أن يرفع ثم يكبر. كل ذلك جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد ابن عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر وراها العصر، فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء. طيب هذا اللفظ فيه قال سمعت حمران ابن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره أي ما يتطهر به وهو الماء، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة، يعني أنه يلازم الاغتسال رضي الله عنه مبالغة في التطهر وحصول الأجر. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه، قال مسعر أراها العصر، يعني أظن العصر، والاختلاف لا يضر سواء كانت الظهر أم العصر أم غيرها. فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك لم يقل شرا تجنبا لبشاعة اللفظ فالله ورسوله أعلم. ففيه دليل أيضا على جواز مثل هذا اللفظ أن يقول الله ورسوله أعلم، ولكن هذا في الأمور الشرعية، أما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم. فلو قيل مثلا هل سينزل المطر تقول الله أعلم، ولا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لكن لو سألك إنسان قال هل يجوز للمصلي أن يفعل كذا أو للمعتمر أن يفعل كذا، يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا في الأمور الشرعية. إذن أمور الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمها، أما أمور القدر والغيب فلا. فقال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور، لا حتى بعد مماته، لأنه أقول مات وهو يعلم كل الشريعة. نعم. قال فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. فهذا الحديث يدل على أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها، وظاهر الحديث أنها تكفر حتى الكبائر، أنها تكفر حتى الكبائر. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة للصغائر دون الكبائر، كفارة للصغائر دون الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر سبب لكون الصلوات تكفر الصغائر والكبائر. ومن العلماء من قال إنها تكفر الصغائر ولو لم تجتنب الكبائر، لعموم قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وفضل الله عز وجل واسع. نعم. فتكون هذه الصلوات تكفر الصغائر، لكن الكبائر لا بد فيها من التوبة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ، وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال في قول من أتم الوضوء فالصلوات، ظاهره أن إتمام الوضوء قيد لكون الصلوات إيش كفارات، ولذلك قال من أتم فالصلوات المكتوبة كفارات، والكفارة والكفارات جمع كفارة، والكفارة من حيث الأصل هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرم بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. طيب، قول لا ينهزه، النهز في الأصل هو الدفع، يعني لا يدفعه، والمراد لا يخرجه كما في الرواية الأخرى. ثم خرج، من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. طيب، أيضا هذا فيه قيد، وعلى هذا تكون القيود لحصول المغفرة بذلك: أولا إحسان الوضوء، وثانيا أن يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة. فلو خرج مثلا من بيته يريد زيارة صديق أو نحو ذلك ثم بعد ذلك ذهب إلى المسجد، فظاهر الحديث أنه لا يدخل في ذلك، لا يخرج إلا للصلاة. ومنها أيضا من القيود أن تكون الصلاة مع الجماعة وفي المسجد، فظاهره أنه لو صلى جماعة في غير المسجد لا يحصل له هذا الفضل، ولكن أيضا هذا مقيد بما إذا لم يكن حوله مسجد، بأن توضأ وأحسن الوضوء ثم كانوا جماعة فصلوا فيحصل لهم هذا الفضل. ومن فوائده أيضا مشروعية صلاة الجماعة، وأن المشروع أن تكون الجماعة في المسجد. فها هنا أمران: أولا صلاة الجماعة، وثانيا وجوب أن تكون في المسجد. أما وجوب صلاة الجماعة فقد دل عليه قول الله عز وجل في سورة النساء في الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. فإذا أوجب الله تعالى أو أمر بالجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولأن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا وجبت إجابة النداء على الأعمى فغيره من المبصرين من باب أولى. بل قال الفقهاء رحمهم الله: إذا لم يستطع الأعمى أن يصل إلى المسجد أو يستدل على ذلك إلا بحبل يضعه يستدل عليه وجب عليه. يعني لو كان مثلا رجل أعمى وليس عنده أحد، لكن يمكن أن يضع حبلا يمشي عليه حتى يصل إلى المسجد، قالوا يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا تجب الجماعة، يجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، لأن هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من الصحابة. والله أعلم.